الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض الفصل الجديد. طب نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الفصل الجديد عندي فكرة كده عايز أوصلها لكم. عندنا على السبورة مسألتين، هي فكرة بسيطة ممكن تحل بيها مسائل كتير، اللي هي اسمها إيه؟ يقسم الجهد على المقاومات المتوالية بنفس نسبها. يقسم الجهد على المقاومات المتوالية بنفس نسبها. تعالوا نشوف كده المسألة الأولانية. جايب لي بطارية 20 فولت، المقاومة الداخلية 2 أوم، وعندي 3 مقاومات 8 و8 و4 ومقاومة 6 أوم. المطلوب المرة دي أنا عاوزك تجيب الجهود بتاعت كل منطقة من غير ما تشتغل بأوم للدوائر المغلقة. هتعمل إيه؟ ال 20 فولت دول هيتقسموا فين وفين؟ هيتقسموا على الاثنين اوم وعلى الستة اوم وعلى الاثنين اوم، لانه 8 و8 و8 8 8 و4 هيساوي 2 اوم. طيب هنقسم ال 20 يبقى بنسبه 2 الى 6 الى 2. ففي مخنا كده لما اقسم ال 20 2 الى 6 الى 2، يعني تقسم ال 20 في مخنا الى 10 اجزاء، قيمة الجزء يبقى 2 فولت. الستة دي هتاخد 6 أجزاء، يعني هتاخد 12 فولت. والاتنين دي هتاخد جزئين، يعني هتاخد 4 فولت. والبطارية نفسها هتستهلك من الفولتات اللي معاها برضو 4 فولت. لما تجمع كده هيطلعوا معاك 20 فولت. وتتأكد ان انت صح لما تشتغل بالتيارات، يعني مثلا التيار العمومي او تيار المقاومة 6 هو قسمة الجهد بتاعها على قيمة المقاومة، 12 على 6 فيها 2 امبير. طيب يبقى لازم برضو مجموع الثلاث تيارات هنا يا اخواننا يكون 2 امبير. 4 فولت على 8 يطلع نص امبير، 4 فولت على 8 كمان نص امبير، 4 فولت على 4 كمان 1 امبير، يطلع مجموع الثلاثة يساوي 2 امبير. يبقى انا كده شغلي مظبوط. يبقى الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك وعاوز اثبتها عندك، اللي هي يقسم جهد، يقسم الجهد الكلي على المقاومات المتوالية بنفس نسبها، طبعا بما فيها المقاومة الداخلية. طيب انا هطور الفكرة شوية في المسألة اللي بعدها. تعال بص كده معايا المسألة اللي بعدها. البطارية 2 فولت بس ما معهاش مقاومة داخلية، المقاومة الداخلية صفر. طيب ده معناه ان الاتنين فولت بتوعها كلهم هيروحوا للمقاومات. طب هنا عايزين نشتغل بقى عن طريق الجهد عند نقطة. لما يكون فرق الجهد 2 فولت هنا والتيار جاي من موجب البطارية، يبقى النقطة دي ممكن نقول ان الجهد عندها 2 فولت، والنقطة دي الجهد عندها 0 فولت. عشان يكون فرق الجهد الكهربي بين هاتين النقطتين 2 فولت. طيب عايز بقى الجهد عند النقطة دي والجهد عند النقطة دي. الجهد عند النقطة دي انا دلوقتي معايا الاتنين فولت، فرق الجهد للذراع العلوي هيقسم على المقاومتين بنفس نسبهم. طب النسبة 10 الى 10، الله، يبقى 1 و1. طب انا كان معايا 2 فولت هستهلك 1 فولت هنا، يفضل معايا هنا 1 فولت. استهلك التاني هنا يبقى معايا 0. طب الجهد عند النقطة دي، انا فرق الجهد بقى عند الذراع السفلي 2 فولت برضو، هيقسم على المقاومتين دول بنفس نسبهم، يعني بنسبة 4 الى 6. في مخي على طول هو فرق الجهد هنا 2 فولت، لما يقسم بنسبة 4 الى 6 اقسمه في مخي الى 10 اجزاء، يبقى قيمة الجزء 2 من 10. دي تستهلك مني 8 من 10 فولت، ودي تستهلك مني 1 و2 من 10 فولت، لان دي هتاخد 4 اجزاء في 2 من 10، ودي هتاخد 6 اجزاء في 2 من 10. طب انا كان معايا 2 فولت هصرف هنا 8 من 10 فولت، هيفيض معايا هنا 1 و2 من 10 فولت، هصرفهم هنا يفيض معايا 0. يبقى فرق الجهد بين هاتين النقطتين لو انا وصلت اي جهاز جلفانو او مقاومة او اي حاجة، يبقى هنا في فرق الجهد بين هاتين النقطتين قيمته 2 من 10 فولت. طيب الفكرة دي ممكن تساعدك كتير، هدعمها بكمان مسألة. يعني مثلا لو عندي برضو بطارية 20 فولت مقاومة داخلية صفر، ستة اوم، 12 اوم، 12 اوم، 8 اوم، 8 اوم، 4 اوم. مجرد النظر بقى المفروض خلاص تكون فهمت الفكرة. لما يكون دي 20 فولت، لو انا سألتك مباشرة الجهد هنا كم فولت، الجهد هنا هيبقى 20 برضو، عشان اصله دي ما عندهاش مقاومة داخلية. طب الجهد هنا هيبقى كام؟ هيبقى صفر. كده يبقى العشرين فولت كلهم واصلين للمقاومات، ماشي. طب يا ترى الجهد هنا كام؟ افكر شوية. العشرين فولت هيتقسموا على المقاومات بنفس نسبها، يعني بنسبة 1:2:2، يعني اقسم العشرين فولت في مخي الى 5 اقسام. القسم هيبقى قيمته 4 فولت، يبقى هنا هيستهلك 4 فولت من اصل 20، يبقى هنا 16 فولت معايا. طيب هنا قسمين، يبقى انا القسم طبعا احنا قلنا ب4، هستهلك 8 فولت، يفيد معايا 8 فولت من اصل 16. طب وهنا برضو هستهلك 8 فولت، يبقى انا وصلت للصفر كده مظبوط. طب مش فرق الجهد عبر الذراع السفلي برضو 20 فولت؟ هيتقسم بنسبة كام؟ 2:2:1، يبقى برضو هقسم العشرين فولت على 5 أقسام، قيمة القسم 4 فولت. هنا قسمين يستهلكوا، يعني 8 من أصل العشرين، يبقى هنا 12 فولت. طيب كمان هستهلك 8، يبقى هوصل إلى 4 فولت. هستهلك الأربعة الفولت التانيين خلاص. يختار لي بقى أي نقط ويقول لي الفرق في الجهد، يعني الفرق بين دي وبين دي هيكون 4 فولت طبعا، لأن دي 16 ودي 12، الفرق بين دي وبين دي هيكون برضو 4 فولت، عشان دي 8 ودي 4. طيب في الأزهر جاب مسألة، جاب تيار I مقاومة R، مقاومة R 2R 2R مقاومة R، وقال لنا إنه فرق الجهد في المقاومة دي 4 فولت. إيه المطلوب؟ حط هنا نقطة A وB وC، وقال انا عايز فرق الجهد بين A و C وبين B و C. طيب ليها اكتر من طريقة للحل، هستخدم نفس الطريقة اللي انا استخدمتها عشان ادعمها في ذهنك، وبعدين استخدم طريقة اسهل. لو انا حابب اشتغل بنفس الفكر اللي فات هعمل ايه؟ هقول الله المقاومة دي R جهدها 4 فولت، طب ما دي كمان R ومتصلة معها على التوالي وماشي فيها نفس التيار اهو، يبقى هي كمان 4 فولت، يبقى الاثنين دول جنب بعض 8 فولت. طيب ماشي، يا ترى بقى المقاومة دي كام فولت؟ اعمل ايه؟ مش احنا اتفقنا ان الجهد يقسم على المقاومات بنفس نسبها؟ المقاومة دي قيمتها R. طيب والمجموعة دي من المقاومات اللي جهدها 8 هعتبرهم مقاومة واحدة، قيمتها كام؟ لو حسبتهم بضربهم على جمعهم هيطلع 4 على 3 R. اما دي R ودي 4 على 3 R، الاربعة التلاتة واخدين جهد 8، طب يبقى الR واخدة جهد كام؟ لو مخك مش جايب النسبة ممكن تضرب في 3، يعني يبقى 4R ودي 3R، 4R جهدها 8، يبقى 3R جهدها 6 طبعا. وكده بقى جبت كل حاجة. هو عايز فرق الجهد بين B و C، أقول له 6 فولت، بين A و C أقول له 14 فولت. دي طريقة. ممكن تكون صعبة على بعض الناس، بس لازم تضاف لرصيدك عشان ممكن يكون مفيش غيرها ساعة الامتحان. طريقة الحل التانية لنفس المسألة، ان انا هشتغل على التيار. طبعا هو قال لي انه دي 4 فولت، فانا ممكن اعمل ايه؟ اقول الاي اللي داخله دي تتفرع، المقاومات فوق 2 ار وتحت 4 ار، يعني المقاومات بنسبة 1 الى 2، يبقى التيار اتجزأ بنسبة 2 الى 1، يعني 2 على 3 اي فوق وتلت اي تحت. طيب قيمة الجهد اللي هو 4 فولت دوت، ده ضرب مين يا اخوانا؟ ده ضرب التيار اللي داخل دوت في المقاومة، فهاجي على جنب اقول يبقى 2 اي في ار بيساوي 4 فولت، يبقى اي في ار بيساوي 6 فولت. قيمة اي ار نفسها بكام؟ 6 فولت. الله، طب ما هو التيار لما يرجع يضم تاني هنا هيرجع اي في ار دي، يبقى خلاص انا عرفت ان هي على طول كام بقى؟ 6 فولت، وطبعا عندي دي كمان 4 فولت، يبقى خلاص برضو وصلت للمطلوب بتاعي. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والله انا كنت محتار السنة دي احل ولا اشرح، وبعدين في ناس كتير ما عندهاش النت متوفر، فانا هشرح برضو السنة دي ان شاء الله، هكمل شغل شرح. فنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي الشرح بتاعي من الفصل الثاني. الفصل الثاني اسمه التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طيب هو في مقدمة صغيرة كده هتكلم فيها عن الفيض المغناطيسي، يعني ايه الفيض المغناطيسي والقانون بتاعه وازاي احل. بص يا سيدي، اول عنوان لو قلنا الفيض المغناطيسي رمزه فاي ام، هو عبارة عن ايه؟ لو حللنا الكلمة الفيض المغناطيسي، الفيض دي جاية فاض يفيض، يعني هي الخطوط اللي خارجة من المغناطيس التي فاض بها المغناطيس. يعني لو سألنا المغناطيس بكم أفضت علينا، هيقولك أفضت عليكم بعدد معين من الخطوط. الفيض المغناطيسي هو مجموع ما فاض به المغناطيس، يعني هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي. الفيض ما هو العدد، تعد الخطوط بتاعت المغناطيس. طيب ماشي، ويقاس بالويبر، وحدة الفيض المغناطيسي تقاس أو اسمها الويبر. طب لما أجي أحسبه أحسب الفيض المغناطيسي إزاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المنطق بيقول العدد الكلي بيساوي الكثافة العددية في المساحة. يعني لو أنا عندي أي حاجة في الدنيا موزعة توزيع منتظم، تمام، فأقدر أجيب العدد الكلي عن طريق إيه بقى؟ ضرب الكثافة العددية في المساحة. مثال، لو أنا عندي ناس كتير أوي واقفين، بس واقفين منظمين جدا بمعدل مثلا 4 أفراد في المتر المربع، طب هم مليين مساحة قدرها 100 متر مربع، يبقى أنا عندي كام فرد؟ 400 فرد. يبقى المنطق يا جماعة بيقول إن العدد الكلي بيساوي الكثافة العددية في المساحة، بس أنا ما أقدرش أطبق المنطق دوت إلا في التوزيع المنتظم. طيب عشان كده في المجال المنتظم فقط هو ده أنا بقدر أشتغل بيه كده، اللي هو إيه يعني يا أستاذ؟ العدد الكلي للفيض ده هو هيبقى فاي، بيساوي إيه في إيه يا أخوانا؟ بيساوي الكثافة العددية للخطوط اللي هي رمزها بي في مين تاني؟ في المساحة اللي رمزها ايه. نقف قدام القانون ده شوية. ده اسمه العدد الكلي بيساوي الكثافة العددية في المساحة. ده له شرطين عشان يتطبق، انه يكون المجال اللي انت بتشتغل عليه منتظم. منتظم يعني ايه؟ خطوطه موزعة بانتظام، يعني مش زحمة في حتة ورايق في حتة. يعني ده لا، انا اشتغل في المجال المنتظم بهذا القانون بي في ايه، كثافة عددية في مساحة، زي المجال بتاع المغناطيس على شكل حدوة الفرس. طيب يبقى الشرط الاولاني للتعامل مع القانون بالمنطق ده ان المجال يكون يا اخوانا منتظم. الشرط الثاني بقى، الشرط الثاني انه المساحة والخطوط يبقوا في حالة تعامد. مثال، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لو انه ده قطب شمالي وده قطب جنوبي وفي خطوط فيضة هيت، تمام، ملأ المنطقة دي، وأنا جبت زي إطار. الإطار طبعا لو اترسم من جنب هيبان خط، إطار مستطيل لو اترسم من الجنب هيبان خط، ف وكأنه وضعه كده اهو. هنا لو كثافة الفيض دي 4 وبر لكل متر مربع مثلا، والمساحة دي، ده شكل مستطيل يا جماعة بس فراغين يترسم كده. طيب مثلا ده عرضه 1 متر وهنا 3 متر، بالوضعية دي كده هو مساحته 3 متر مربع وكثافة الفيض 4 وبر على المتر المربع، يبقى عدد الخطوط الكلي الذي مر من هنا هو ضرب الكثافة العددية اللي انت بتقول عليها 4 في المساحة اللي انت بتقول عليها 3. في الحالة دي طب افرض واحد بقى ام ميل المستوى ده، هو المساحة بتاعته الكلية زي ما هي، انما لما ميله عدد الخطوط اللي هيتمكن من المرور هيقل طبعا. يبقى انت عايز تقول انه الحالة دي ما ينفعش يطبق القانون فيها فاي بيساوي بي في ايه، الا اذا كانت خطوط الفيض عمودية على المساحة. يبقى فاي بيساوي بي ايه لما يكون خطوط الفيض متعامدة على المساحة. طب افرض ما كانتش متعامدة، افرض في زاوية زي دي، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتعامل مع موضوع الزاوية ده ليها تحليل كتير او ليها طريقتين في التعامل. انا مش عايز اضيع بس وقت الحلقة في الجزئية ديت. باختصار لو احنا قلنا مثلا انه لو ده المستوى اللي احنا هنتعامل مع مساحته وخطوط الفيض جاية مائلة بالشكل ده، خطوط الفيض دي هي قوة مغناطيسية، فبنحللها الى مركبتين، مركبة افقية وده والجزء ده مش هيعرف يعدي من جوه المساحة، ومركبة رأسية هي اللي هتعدي. فيعني عند تحليل دي الى مركبتين هاخد المركبة الرأسية. يعني لتعميم الكلام بقى، يبقى الفيض بيساوي ايه؟ المركبة العمودية لبي مضروبة في ايه؟ عشان ابقى انا بتكلم دوما بطريقة شاملة، يبقى الفاي بيساوي المركبة العمودية لبي في مين اخوانا؟ في ايه؟ طب وللتحفيظ بقى اللي انا عايز صورة احفظ بيها، هقول له مثلا لو كان خطوط الفيض مايلة على المساحة بزاوية سيتا، طب اسم المركبة دي هيكون ايه؟ ما هو ده لو بي هيبقى ده بي ساين سيتا، يبقى عشان كده الفيض هيساوي ايه؟ بي ساين سيتا ايه؟ بس لازم اتبع الكلمة دي بتعريف السيتا. يعني لو عايز تقول ان الفاي بي ساين سيتا ايه، على طول تحتها تقول لي حيث ثيتا هي مين بقى؟ هي الزاوية المحصورة بين A و A، خطوط المجال والمساحة، حيث سيتا هي الزاوية المحصورة بين خطوط المجال والمساحة. طب مثال سريع، صلي على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو أنا قلت لك أنا عايزك تألف معايا مسألة، أما أجي ألف المسألة هقول لنفسي إيه؟ هقول لنفسي ملف مستطيل أبعاده كذا في كذا، يبقى أنا اديتك المساحة. ملف بقى مستطيل، ملف مربع، ملف دائري، يبقى أنت عارف هو كده ادالك إيه؟ المساحة. وضعت في مجال كثافة فيضه كذا، بحيث كان الفيض نهاية عظمى، بحيث كان الفيض ما قالوا أخواننا نهاية عظمى. احسب الفيض عندئذ. يبقى أول سؤال، كيف أضع الملف في المجال بحيث يمر فيه أكبر عدد من خطوط الفيض؟ أضعه بالشكل العمودي ده، يعني أعوض لوحدي عن ثيتا بتسعين. طيب ماشي، وبعدين احسب الفيض عندئذ، هيبقى عندي المعلومات كلها متوفرة. يقول لي ثم احسب الفيض عندما يدار الملف عن هذا الوضع بزاوية مثلا 30. احسب الفيض لما يدار الملف عن الوضع الأولاني بزاوية 30. فأنا عاوز يبقى عندك ثقافة رسم المسألة، ما تتعاملش بالحفظ وخلاص. هو أنا عندي خطوط الفيض مثلا تصورت إن هي كده، وبعدين هو قال لي إن الملف اتحط بحيث كان الفيض نهاية عظمى. طيب ماشي، يعني الملف أهو، يبقى دي الحالة الأولى، الفيض بيساوي بي في A في ساين 90. طيب ماشي، وبعدين قال لي لو دورنا الملف عن الوضع ده 30 درجة، لو أنا دورت الملف عن الوضع ده 30 درجة، واحد بقى لسه في بداية الحل هيشك في نفسه، يعني أعمله كده فيكون صانع زاوية 60، ولا أتصوره إنه دار كده فيكون صانع زاوية 120؟ يا سيدي هي هي، لأنه أصلا هنا دي 60 دي 120، دي 120 دي 60، ونفس الساين ساين 60 هي هي ساين 120. يبقى الفيض في الحالة الثانية B في A في ساين 120 أو ساين 60، ودي مش صدفة. يعني لو كان دار 40 درجة مثلا كانت هتبقى الزوايا ايه؟ يا اما ايه يا اما ايه؟ يا اما 50 يا اما 130، وساين 50 هي ساين 130. دايما الزاوية المكملة للزاوية بيبقوا الاتنين نفس الساين. طيب ماشي، النقطة اللي بعد كده اللي هو احنا هندرس الكلام ده ليه؟ الفصل اسمه يا اخوانا التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. ده من الحاجات المهمة قوي اللي حصلت في حياة البشر، اكتشاف هذا التأثير، لانه استخدم في حياتنا كتير جدا. طيب البداية العالم أرسطو، وهنخلي البداية دي لما نرجع بعد الفصل. فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع نبتدي من جديد. احنا كنا بنقول احنا بنبتدي فصل اسمه التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، وقلنا ان دي حاجة مهمة قوي في حياتنا اكتشفها العالم أرسطو. العالم أرسطو كان حاطط بوصلة، البوصلة دي يعني إبرة ممغنطة تتأثر بمجال الأرض، كان حاططها، فالبوصلة كان في الوضع ده هي متأثرة بمجال الأرض ومتجهة نحو شمال الأرض، وكان في جنبها سلك، لما ما كانش بيمر فيه تيار البوصلة ما زالت متجهة لمجال الأرض، أول ما مر فيه تيار وهو كان قريب من البوصلة، البوصلة انحرفت عن مجالها لأنها تأثرت بمجال آخر أقوى. انحرفت عن مجال الأرض لأنها تأثرت بمجال آخر أقوى. فصل الكهرباء عادت البوصلة كما كانت، فاستنتج أن عندما يمر التيار الكهربي في موصل فإنه يتولد حوله مجال مغناطيسي، وبدأت الرحلة بقى. هندرس المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربي، ثم ملف دائري، ثم حلزوني، وبعدين هنطور الموضوع بقى، ندرس نوظف ده إزاي، نعمل بيه قوة مغناطيسية، وبعدين عزم، وبعدين ندخل على الأجهزة. طيب إذا مر تيار في سلك مستقيم، يا ترى إيه شكل المجال الناتج، وإيه اتجاهه، وإيه القوانين بتاعته؟ يا سيدي لو تصورنا إنه إحنا معانا سلك مستقيم عايزين ندرس شكل مجاله، فبنعمل إيه؟ بنجيب ورقة بيضاء ونعمل فيها ثقب ونمرر السلك المستقيم، تمام، اللي بيمر فيه تيار كهربي، ونضع هنا برادة حديد، تمام، على الورقة، ونطرق طرقات خفيفة. هنلاحظ ان البرادة رسمت في شكل دوائر متحدة المركز، مركزها السلك، وتقل كثافتها كلما بعدنا عن السلك. يبقى ممكن يقول لي ما شكل المجال المغناطيسي لسلك مستقيم يمر به تيار كهربي؟ هقول له دوائر متحدة المركز، مركزها السلك، تقل كثافتها كلما بعدنا عن السلك. طيب الدوائر دي يا ترى كيف ترسم واتجاهها الى اين؟ هنبدأ باتجاهها. لو عايزين نحدده عمليا نجيب بوصلة ونضعها على خط الفيض لتحديد الاتجاه بطريقة عملية، فلقينا ان البوصلة على الخطوط دي بتتجه في هذا الاتجاه، وعلى الخطوط دي تتجه في هذا الاتجاه، تمام؟ ولما عكسنا التيار لقينا المجال اتعكس، فاستنتجنا طبعا انه اتجاه المجال بيتأثر طبعا او بيتوقف على اتجاه التيار. طيب والقاعدة النظرية المستخدمة؟ القاعدة النظرية المستخدمة هي قاعدة اليد اليمنى لأمبير، اللي هي بتنفذ كما يلي: نقبض على السلك باليد اليمنى بحيث يشير الإبهام للتيار فيكون التفاف الأصابع مع المجال. احنا بنحفظها ازاي؟ بنقول أقبض على السلك باليمين والإبهام مع التيار، صوابع تلف مع المجال. أقبض على السلك باليمين، الإبهام مع التيار، صوابع تلف مع المجال. اسمها قاعدة اليد اليمنى لأمبير، ولما تيجي يعني تحفظها لازم لما أقول لك عرف قاعدة اليد اليمنى لأمبير تقول لي حاجتين: تستخدم في كذا، وتستخدم إزاي. فتقول لي تستخدم لتحديد اتجاه المجال حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربي، ماشي، وفيها نقبض على السلك باليد اليمنى بحيث يشير الإبهام إلى اتجاه التيار، تلتف باقي الأصابع مع اتجاه المجال. طيب مهم برضو معرفة كيف يرسم السلك وكيف يرسم المجال بتاعه. السلك طبعا له كذا وضع. السلك لو رأسي بيرسم كده أو كده حسب اتجاه التيار. الأفقي أهو أهو، تمام. السلك لو عمودي داخل السبورة بيترسم اكس، ولو عمودي خارج السبورة يترسم نقطة. طب ليه؟ احنا قلنا الموضوع له علاقة بالاسهم. السهم اللي هو الحربي دوت، السهم ده مقدمته مدببة ومؤخرته واخدة رشتين متقاطعتين عشان يعملوا له اتزان وهو بيتحرك. فلو تصورنا ان احنا اطلقنا سهم فهنرى مؤخرته، هنشوفها ايه؟ على شكل اكس. ولو السهم ده جاي علينا هنرى مقدمته، هنشوفها على شكل نقطة. يبقى انت متصور كده وكأنه ده سهم داخل الى الصفحة وده سهم خارج من الصفحة، تمام؟ يبقى يا جماعة دي اشكال الاسلاك. طب يا ترى برسم المجال ازاي؟ المجال دوائر، ولكن الدوائر لا ترى دائما دوائر. فمثلا السلك اللي تياره عمودي داخل الصفحة، تياره عمودي داخل الصفحة، ترى دوائره ازاي؟ ما انت لو واخد الزاوية دي من النظر هتشوف الدوائر دوائر. انت لو نظر من هنا كده من فوق هتشوف السلك تياره هنا عمودي داخل، فتشوف المجال دوائر مظبوطة. طب والاتجاه بتاعها بقى ينفذ ازاي؟ بايدك اليمنى تمشي الابهام مع التيار، صوابعك تلتف مع المجال اهو، يبقى ده كده اتجاه المجال بتاعك. طيب لو التيار عمودي خارج الصفحة برضه هتشوف المجال على شكل دايرة، والاتجاه بتاعها هيبقى عكس اللي فاتت. لو عملتها بايدك اليمنى اهو، تيار اهوت، مجال اهوت. طيب اما لو السلك رأسي كده انت هتشوف دوائره افقية. طب الدوائر الافقية يا جماعة بتترسم خطوط، المفروض احنا بنرسمها ازاي بقى؟ بنرسمها هنا اكسات وهنا نقط عشان التيار اهو، المجال هنا للداخل لف معاه يبقى المجال هنا للخارج، يعني كل اكس قصادها نقطة وكأنها دائرة تدخل من هنا وتخرج من هنا. طب هنا بقى برضه هيبقى بنفس الطريقة ولكن العكس، لأنه الاتجاه اتعكس. طيب تمام. طب هنا لو انت استخدمت ايدك اليمنى الطيارة اهو، المجال تحت هيبقى للداخل، فهتبقى هنا اكسات وهنا طبعا العكس. طيب احنا كده اتعلمنا شكل المجال وطريقة رسمه واتجاهه. ننتقل بعد كده للقانون المستخدم. دلوقتي يا جماعة احنا بندرس دراسة كاملة للمجال المغناطيسي المتولد حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. لو احنا قلنا لو اخترنا اي نقطة في حيز يعني داخل مجال السلك المستقيم اهي، كثافة الفيض عند تلك النقطة تساوي ايه؟ العوامل المؤثرة بالمنطق، اول عامل التيار. التيار كلما اشتد يبقى المجال يزداد، فالواقف هنا هيوصل له مجال اكتر. طيب كمان بالمنطق برضو عكسي مع الدي، حيث ان الدي دي هي البعد العمودي بين النقطة وبين مركز السلك. طيب ماشي بالمنطق، اصل هو كل ما تبعد عن السلك تقل كثافة الفيض اللي واصله. ولكن لو اخترنا نقطة تاني على نفس محيط الدايرة بتاعت المجال هتكون كثافة الفيض عندها هي هي، ونقطة تالتة ونقطة رابعة كثافة الفيض هي هي طالما انت على نفس المحيط. انما لو اتنقلت المحيط اوسع يبقى كثافة الفيض هتقل، محيط اضيق كثافة الفيض هتزيد. فعشان كده كثافة الفيض عند نقطة تتناسب عكسي مع محيط الدايرة اللي النقطة دي عليها، فعشان كده في موجود 2 باي. اما العنصر الثالث المؤثر هو الوسط الذي يفصلك عن السلك، حيث انه يسمح بنفاذ خطوط الفيض بنسبة تتغير بتغير نفس الوسط. يعني لو انت شلت الوسط ده وحطيت وسط تاني، انت مثلا هنا في هواء شلته حطيت مية، شلته حطيت اي وسط تاني، نفاذية الوسط تختلف من وسط لآخر. عشان كده معامل النفاذية للوسط يدخل كعامل مؤثر، كلما زاد كلما زادت البي. معامل النفاذية اسمه ميو، يبقى معامل النفاذية المغناطيسية للوسط اسمه ميو. طيب هنا القانون ده اسمه قانون أمبير الدائري، يستخدم لحساب كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. ماشي، وقلنا العناصر بتاعته، الميو دي اللي هي معامل النفاذية وهي تختلف من وسط إلى آخر، ميو للفراغ أو للهواء بتاخد ميو زيرو، 4 باي فيها 10 أس سالب 7 هتحفظها بالتكرار. وأما الوحدة بمنتهى التركيز كده لو حضرتك الميو بصيت لها كويس هتلاقيها وحدتها هي وحدة البي مضروبة في وحدة التو باي دي على وحدة الآي. طب وحدة البي دي اسمها إيه؟ اسمها تسلا. مضروبة في وحدة التو باي دي، التو باي ملهاش وحدة والدي بالمتر، يبقى تسلا في متر. على وحدة الآي تبقى بالأمبير. وطبعا عايز تقول ما أنا ممكن أفك التسلا بويبر على المتر المربع، ماشي يا عم. يبقى هنا ويبر على المتر المربع مضروبة هنا في متر وفي أمبير هنا، وطبعا ممكن تشيل بقى التربيع مع المتر فيبقى ويبر على متر أمبير أو أمبير متر. طيب ماشي. المرحلة اللي بعديها لو احنا هنبتدي نتكلم على كيفية وضع المسائل. المسائل البي بتساوي ميو اي على 2 باي دي، حط نفسك مكان المؤلف. انا عايز اطلب منك كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار سلك مستقيم يمر بيه تيار كهربي. العناصر اللي انا ممكن العب فيها، الميو انا حدها لك، اصل انت هتعرفها منين؟ طيب فاضل مين ومين؟ الدي والاي. الدي اسمها البعد العمودي عن مركز السلك، فانا ممكن العب في حوار البعد العمودي ده ازاي؟ ان انا مثلا اجيب لك السلك كده واروح ضاحك عليك وجايب لك مسافة كده واقول لك انا عايز كثافة الفيض هنا. لو انت مش مذاكر كويس هتعوض بالدي على انها 10. لا طبعا الدي بتاعتك هي دي. طب دي عشان تجيبها مؤلف المسألة مضطر يديك معلومة تانية اللي هي قيمة الزاوية دي، ولو ادالك قيمة الزاوية دي هيبقى الدي هنا بتاعتك هي مقابل الزاوية دي، فهتضرب الوتر في ساين الزاوية دي، فتاخد بالك ان الدي البعد العمودي. طب كمل بقية الجملة. عن مركز السلك انا ممكن اجيب لك سلك يكون سميك، فيبقى البعد بين النقطة ومركز السلك مضافا فيه او محطوط جواه كده نصف قطر السلك. طيب يعني المنظر هيكون لو السلك سميك كده يبقى الدي بتاعتنا عبارة عن مين ومين؟ الار والاكس. يبقى تاخد بالك انه الدي هي البعد عن مركز السلك، في حالة السلك السميك هيضاف نصف قطر السلك. طيب اما الاي، الاي طبعا بالنسبة لمؤلف المسألة هي مدخل مهم قوي. لإيه؟ مدخل مهم للفصل اللي فات، يعني هنا بيبقى بيربط بيها بين الفصل الجديد والفصل اللي فات. يجيب لك الاي بقى عنده ملعب كورة، عنده في على ار وعنده كيو على تي وعنده كيرشوف. ممكن اجيب لك مسألة فيها كيرشوف واخلي التيار اللي هو في فرع من الدايرة تتعب انت عقبال ما تجيبه، وبعدين اطلب منك كثافه الفيض جنبه، فتاخد بالك انه التيار هنا مدخل مهم للتحوير جوه المساله. طيب كمان التيار ممكن يكون شعاع الكتروني مش سلك. الشعاع الالكتروني فيه لعبه صغيره، ان انا لما اجي اقول لك شعاع الكتروني يبقى مثلا الكترون او الكترونات عماله تتحرك، تمام؟ فانا هديك معدل حركتها كذا الكترون في الثانيه، فانت هتجيب التيار بسهوله كشد التيار هجيبه ايه من كيو على تي او ان كيو اي على تي. القضيه هنا لما اطلب منك اتجاه كثافه الفيض هنا، اتجاه كثافه الفيض هنا ناس كتير بتخطئ وتقوم قايله يبقى التيار لفوق يبقى المجال عمودي داخل الصفحه، هي دي التكه اللي هو بيجيبها في الشعاع الالكتروني. امال ايه يا استاذ؟ هنا كده كلامك هيبقى غلط، لانه الشعاع الالكتروني لو بيتحرك لاعلى يبقى انت على طول تعمل الاي بيتحرك لاسفل، لانه اول بدايه في السنه انه التيار التقليدي اتجاهه عكس اتجاه التيار الالكتروني، فحركه الالكترونات الى اعلى يصاحبها تيار تقليدي الى اسفل والعكس صحيح. فهنا تاخد بالك في مسائل الشعاع الالكتروني يبقى التيار التقليدي عكس اتجاه الالكترونات، يعني هنا هيبقى المجال عمودي خارج الصفحه. الحلقه بتخلص بسرعه، ان شاء الله المحاضره اللي جايه باذن الله هكمل في نفس الموضوع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.